علمني ديني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى. مقدمة الناشر. الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات الكمال والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه الرجعى والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والنديد والمثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. وبعد، فهذه مجموعة من الكلمات في مجالات متفرقة كتبها شيخنا محمد بن عمر بازمول حفظه الله، فاستأذن الشيخ في جمعها في كتاب واحد لتعم الفائدة بإذن الله، فما كان من الشيخ إلا الموافقة ولله الحمد، فجزاه الله خيرا. الناشر. علمني ديني أن الولد من سعي والديه، فمهما عمل من عمل صالح فإنه يصل إلى والديه، ومهما عمل من سوء فإنه لا يصل إلى أبيه إنما إلى نفسه. يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. علمني ديني أن حال الإنسان في الدنيا في نكد، وسعادته مع الله وبالله وفي الله. علمني ديني أن بناء الأمة يكون ببناء الفرد، فليبدأ المرء بنفسه ثم أدناه فأدناه، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت الأمة، وإذا صلحت الأمة صلحت الأرض، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علمني ديني أن عمر الإنسان لا يقاس بالأيام والشهور والأعوام، إنما يقاس بالعمل الصالح، وكذا المال لا يحسب بما تركه المسلم خلفه، إنما يبقى منه ما أنفقه في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه. علمني ديني أن بر الوالدين والعدل في المعاملة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن العقوق والبغي من الذنوب التي تعجل عقوبتهما في الدنيا. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وأول صلة رحم المسلم مأمور بها هي في الوالدين. علمني ديني أننا عندما نكبر تكثر همومنا، ويتركز همنا الأكبر في شيء واحد هو أكبر همنا، فمن الناس من يكبر ويكبر همه في الدنيا، في التجارة، في أي شأن يراه من أمور الحياة، ومن الناس من يكبر ويكبر همه في الاستعداد للآخرة والعمل لها. فالأول مبلغ علمه الدنيا، وأكبر همه الدنيا، والثاني مبلغ علمه الآخرة، وأكبر همه الآخرة والاستعداد لها، وهكذا ينبغي أن نكون. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،

أو مصالحا معاهدا، وهو من كان بيننا وبين دولته عهد وصلح وأمان، وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لم تصل بعد إلى الحرب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية، فإن امتنع عن ذلك قاتلناه، أو أن يكون من رسل الملوك وهم لا يقتلون، صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. علمني ديني أن رسل الملوك لا تقتل حتى في وقت الحرب، فما بالك في وقت العهد. رسل الملوك وهم من ترسلهم دولتهم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات. والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ يعني يقول لرسولي مسيلمة إليه. قال: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. علمني ديني أن لكل مسلم رعيته التي هو مسؤول عنها، فلا يحمل المسلم مسؤولية غيره، وأخذ العهد على ألا ينازع الأمر أهله. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعض الناس يطلب من الناس أن يقوموا بما هو من واجبات غيرهم، فيجر للإسلام والمسلمين الفساد. ومن ذلك أن الشؤون الدولية وما فيها من علاقات من شأن ولي الأمر، والرد على أي إساءة بين الدول من حق ولي الأمر، فليوكل الأمر إليه ولا ينازع فيه. أما أن يقوم عامة الناس بالرد فهذا فيه منازعة الأمر أهله، علينا أن نوصل لولاة الأمر ما نريد وهم يتصرفون لا نحن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. علمني ديني أن الحمى هي حظ المؤمن من النار يوم القيامة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. علمني ديني ألا أتضجر من المرض وأن أحتسب، خاصة في الحمى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله وإن قلت؟ يعني هل يثبت الأجر حتى وإن كانت الأمراض يسيرة قليلة؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. فدعا، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه، على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. علمني ديني أن السفر قطعة من العذاب، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل عذابه ويسعى إليه بدون حاجة شديدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. علمني ديني أن الصالح من الناس قليل، كالإبل المئة لا تكاد فيها واحدة تصلح. عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. علمني ديني أن ليس كل من يرضى دينه يرضى خلقه، فقد يكون الرجل صاحب دين ولكنه صعب الخلق شديد، وقد يكون صاحب دين ولكنه سهل اللين، وقد يكون صاحب دين ولكنه لا يحسن التصرف في أمور الحياة، وهكذا. يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحسنه الألباني. والمطلوب من أهل البنت إذا تقدم إليهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه، ولا حرج عليهم إذا ردوا من يتقدم لخطبة ابنتهم وإن كان دينا، إذا كانوا لا يرضون خلقه. علمني ديني أن المرأة الصالحة لا يلزم أنها لا تتصف ببعض الأمور التي لا ترضي زوجها، وينبغي أن يكون كذلك الرجل الصالح، فقد يكون فيه بعض الأمور التي لا ترضي الزوجة، والمطلوب منهما التغاضي عن هذه الأمور ورؤية الأمور الحسنة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. علمني ديني أن الحليب وتناوله من أنفع الأغذية، فهو يغني عن الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا وجه من الإعجاز العلمي. علمني ديني أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وأن من معاني ذلك أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فإذا تولى أصحاب الأحزاب والجماعات أمور الناس، أو إذا تولى من لا يحسن عملا عاما يضيع مصالح العامة، وإذا درس من لا يحسن التدريس، وإذا وإذا، فإن هذا من علامات الساعة. عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.

معاني بعض الكلمات الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ.